يقف عليها وعلى عجائبها ويبين لأصحابه طرفا من ذلك. هذه القصة جاءت في سورة والسماء ذات البروج، وهي سورة مكية، والسور المكية معظمها أيها الأفاضل كان يتكلم عن الابتلاء، يتكلم عن الجنة عن النار. لا تتكلم السور المكية غالبا عن وجوب الصلاة، عن وجوب الصوم، عن وجوب الجهاد مثلا، لا تتكلم عن الصدقة، إنما كانت تثبيتا للمؤمنين، كما قالت أمنا عائشة رضي الله عنها تقول كان أول ما أنزل من القرآن الكلام عن الجنة والنار، حتى إذا ساب الناس إلى الإسلام، إذا الناس رغبوا في الإسلام وأحبوه وامتلأت قلوبهم إيمانا به، عندها أنزل الله تعالى بعدها وجوب الصلاة والصوم. قالت ولو كان أول ما نزل صلوا لا تزنوا لا تشربوا الخمر لما أطاع الناس ذلك. فبدأت الآيات تتكلم عن الابتلاء، تتكلم عن أخبار الأمم السابقة، تتكلم كيف ثبتوا على دينهم وكيف كان لهم من تقديم أنفسهم وأرواحهم للدين لأجل أن يرفع الله تعالى رايته. نحن اليوم نقف على قصة غلام، من هو هذا الغلام؟ وأين كانت مدينتهم؟ وما هو دينهم الذي كانوا عليه؟ وما هي قصة هداية هذا الغلام إلى الخير؟ وما معنى أن الغلام رمى دابة بحجر صغير فماتت الدابة؟ ما معنى ذلك؟ تعالوا أيها الأفاضل خلال هذه الدقائق نقف على شيء من هذه العجائب. في حديث صهيب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حدثهم فقال، والحديث رواه مسلم وفي مسند الإمام أحمد وغيرهما، قال إنه قد كان ملك في من كان قبلكم. لم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم من هم، هل هم كانوا في من قوم شعيب، من قوم لوط، هل كانوا قبل نوح، قبل الطوفان أم بعد الطوفان، هذا لا يهم، المهم العبرة. ولذلك أنت أيضا عندما تأتيك الفائدة من القرآن أو السنة اهتم بالعبرة. بعض الناس يقرأ مثلا قصة أصحاب الكهف ثم ينشغل بالكلام عن ما هو لون الكلب الذي كان معهم، من أي صنف من الكلاب الذي كان معهم، ماذا تستفيد من ذلك؟ المهم أن الله جل وعلا ذكر أنه كان يصحبهم كلب، انتهى. طيب ما هو نوع الشجرة التي أكل منها آدم عليه السلام، هل كانت التين أم كانت كمثرى أم كانت تفاح، ويبدأ يطول الكلام في هذا، ما الفائدة؟ المقصود أنه كما قال الله وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، هذا المقصود، أنه وقع في الخطأ واستغفر فغفر الله له. لكن ما نوع الشجرة؟ هذا لا يفيدنا في آدم عليه السلام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال لنا قد كان ملك في من كان قبلكم. طيب يا رسول الله متى هذا الملك؟ ما هو شغلكم متى الملك، أنتم خذوا العبرة، ملك في الأمم السابقة في من كان قبلكم. هذا الملك يا جماعة كان يدعي أنه إله، وحتى يصدقه الناس أنه إله لا بد أن يحدث له أشياء غريبة لا تحدث للناس حتى يصدقوا أنه إله. فكان الملك مثلا يأتي إليه رجل فيقول له الملك أنت بالأمس تكلمت مع زوجتك وقلت لها كذا صح؟ فيقول كيف عرفت يا ملك؟ يقول أنا ربك طبيعي أعرف إيش يحصل في بيتك، أنت اليوم أكلت كذا وكذا من الطعام وقلت للبائع كذا وكذا. يقول سبحان كيف عرفت يا ملك؟ يقول أنا ربك طبيعي أني أعرف إيش يحصل. وكان ينبئهم بهذا، وكان هذا الملك عنده أشياء يفعلها، كان يقول مثلا لكأس الماء تعال إلي، فيطير كأس الماء ويقوم منه الملك بعدين يقول ارجع مكانك. يقول كيف تفعل ذلك يا ملك؟ يقول أنا ربكم طبيعي يحصل لي هذا. والحقيقة أن الذي كان يقع لهذا الملك سحر، جن يستعملهم الساحر. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام هنا إنه قد كان ملك في من كان قبلكم وكان له ساحر. هذا الساحر يقدم للجن ما يقدم فيخدمون الملك، يحملون الطعام يرجعون الطعام هكذا، فالناس يستغربون كيف وقع هذا. مثل ما كان السحرة في قوم فرعون، فرعون أيضا كان يستعمل سحرة لأنه يدعي أنه إله أيضا، ولذلك جمع السحرة وألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. فلما جاء الحق على يد موسى عليه السلام بطل ما كانوا يعملون. فالملك هذا يدعي أنه إله رب اعبدوني فيعبدونه، ولم يترك أحدا من أهل التوحيد إلا قتله. وهذا الملك على الصحيح من أقوال أهل العلم أنه كان ما بين رفع عيسى عليه السلام وما بين نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فإن عيسى عليه السلام رفع وعمره 34 سنة، وبقيت المسيحية بعده نظيفة، ما قالوا عيسى ابن الله، حتى كان بعد سنين طويلة جاء من افترى وقالوا عيسى ابن الله ووقع الشرك فيهم، وإلا فقومه والحواريون كانوا على التوحيد، على عبادة الله، وأنك يا عيسى نبي من أنبياء الله. فالملك هذا جاء بعد رفع عيسى وجعل يدعي الألوهية، وعنده هذا الساحر. الساحر كبر سنه وتقدم به السن، فخشي أن يموت ولا يبقى أحد يسحر للملك، إذا مات الساحر ما أحد يقدر يسحر للملك، ولو كان هذا الساحر يستطيع أن يصنع ما يريد لدفع عن نفسه الموت كما فعل أبو ذر رضي الله عنه. أبو ذر دخل مرة على أحد الأمراء العظام في عصره، وإذا عنده رجل ساحر، وهذا الساحر يأتي عند الرجل ويخلع رأسه ثم يعيده إليه سحرا، في الحقيقة ما خلع رأسه، إنما الجن يصورون للناس هذا الشيء، يصورون للناس أن هذا أن الرأس انتزع أو رجع، ولا ما يستطيع أن يفعل ذلك. ترى يا جماعة الساحر لا يستطيع أن يقلب العصا إلى حية، أو يقلب مثلا الحمامة إلى هرة، أو يقلب الهرة إلى بقرة، ما يستطيع يفعل ذلك، لكن الجن يتشكلون بصورة بقرة، بصورة هرة، بصورة حمامة تطير، وبالتالي الناس يظنون المنديل تحول حمامة، وما تحول، إنما الجن تصوروا بصورة حمامة وطاروا أمام الناس. فكان هذا الساحر عند هذا الأمير هكذا يخيل أنه ينزع الرقبة ويعيدها. فلما جاء أبو ذر من غد، جاء أبو ذر وقد خبأ تحت ردائه سيفا، فدخل، فجاء هذا الساحر بيعمل الحركات اللي يعملها كل يوم، فأخذ أبو ذر سيفه ورفعه وقطع رأس الساحر وقال أعد رأسك إن كنت صادقا، أنت كل يوم تفكك رؤوس الناس ترجعها، ها الآن رجع رأسك إذا كنت صادق. فقال له الأمير لما فعلت ذلك؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول حد الساحر ضربة بالسيف، هذا ساحر ولا تطيعه الجن إلا إذا تقرب إليها بعبادة أو شرك، أعد رأسك إن كنت صادقا. فهذا الساحر عند الملك لما كبر سنه جاء عند الملك قال يا أيها الملك إني قد كبرت وأخاف أن أموت فيذهب عنكم هذا العلم الذي عندي. طيب خل العلم يذهب، هذا سحر ماذا نستفيد منه أصلا؟ لكن سبحان الله صاحب الباطل ما يريد يموت إلا والباطل موجود من بعده. قال إني أخشى أن أموت ويذهب هذا السحر عنكم، طيب والحل؟ قال فابعث لي غلاما فطنا لقنا أعلمه السحر. أول شيء يكون غلام، لا تأتيني بواحد كبير في السن فإذا علمته السحر يعيش 10 ولا 20 سنة ويموت، لا أحضر لي غلاما حتى يعيش عندك 60-70 سنة. وأيضا الغلام هذا أريده أن يكون فطنا ذكي لقنا، يتلقن بسرعة ويفهم بسرعة. ماذا ستفعل؟ أنقل المعلومات التي في رأسي أنزلها في رأسه أعلمه السحر. الملك بدأ يبحث في المدينة، يبحث، يعملون اختبارات للأولاد، لأن كل واحد يتمنى أن يأتي عند الملك ويتعلم السحر ويصبح جليسا للملك، هذا سيعتز هو في المال وأهله ويصير لهم شأن، فكل واحد يتمنى أن الملك يأخذ ولده. فجعل الملك يختار، حتى اختار غلاما ذكيا شديد الذكاء شديد الفهم سريع الاستجابة، أخذ هذا الغلام وجاء به للساحر. صار الغلام كل صباح يأتي عندها الساحر، والساحر يعطيه يعلمه السحر، لما تريد أن تطير كيف تفعل؟ تقول كذا وكذا، والجن تفعل لك كذا. لما تريد أن تسحر بالطريقة الفلانية كيف تفعل؟ والسحر كما تعلمون أيها الأفاضل ينقسم إلى أقسام. منه سحر هو في الحقيقة خداع بصري، في الحقيقة أنه خداع بصري وليس سحرا حقيقيا، مثل ما يقع في عدد من القنوات مثل هذا. وتجد أن مثلا، يعني أعطيكم مثالا، في إحدى القنوات جاء أحد السحرة وتقدمت امرأة على المسرح وإذا هي تحمل طبقا فيه زهور، وهذا الطبق هي تلبس قفازات في يديها، قفازات حمر، وتحمل الطبق عادي. ثم جاء الساحر من خلف ظهرها وهو يلبس أيضا قفازا أحمر كقفازاتها، ثم أدخل يده من ظهرها وأخرج يده من البطن وأخذ زهرة من هذه الزهور وبعدين طلعها ورفعها للناس، وهي والمرأة يعني تعض على شفتيها كأنها تتألم من دخول يده في ظهرها وخروجها من بطنها. طيب هل هذا حقيقة فعلا الرجل استطاع أن يشق جسمها بيده؟ لا، كشفوا بعد ذلك، طبعا الناس انبهروا من سحره، كشفوا بعد ذلك الحقيقة. وإذا المرأة أصلا اليد اليسرى حقيقية تمسك بها، واليد الثانية هي بلاستيك أصلا مثبتة في هذه الصينية أصلا ومعلقة بطريقة معينة فيها، وملبسة اليدين كلها قفازات، فالناس يرون اليدين يظنونها حقيقية، وفي الحقيقة يد المرأة الأخرى قد أدخلتها داخل قميصها. فالرجل لما يأتي من خلفها ويضع يده كأنه أدخل يده، هي في الحقيقة تخرج يدها الحقيقية من قميصها وتمسك بها وردة، ثم تدخل اليد والوردة في داخل القميص مرة ثانية، هو يكون معه أصلا وردة أخرى، فهي لما تدخل يدها تختفي يدها هو يطلع يده، فالناس يظنون أن اليد التي خرجت هي يده، وهي في الحقيقة يدها هي، فإن إحدى اليدين بلاستيك معلق. فهمتم يعني الفكرة الحيلة كيف؟ ثم يقول الناس هذا سحر عجيب، انظر كيف استطاع أن يدخل يده في الجسد ولا يحصل شيء. في الحقيقة أنك كذاب، هذه مجرد تمثيلية وخطة. وكذلك من يأتي أحيانا ببعض الكرات أو يأتي ببعض الحمائم ونحوه، قليل من السحرة من يستطيع أن يصنع الشيء الحقيقي، أكثرهم إنما هي خطط وحيل، وهذا منشور في عدد مواقع الإنترنت. فالساحر الذي عند ذلك الملك كان عنده أنواع من السحر، منها أنواع بهلوانية كهذه الحركة التي ذكرنا التي الناس يعتقدون أنها حقيقية وهي لعب، ومنها أنواع يستعمل فيها الجن. جعل كل يوم يدرب الغلام، يعلم الغلام إذا أردت الماء أنه يرتفع تفعل كذا وكذا، إذا أردت أن تقلب الشيء من كذا تفعل كذا، إذا أردت أن تصنع كذا افعل كذا، وجعل كل يوم يدرب هذا الغلام. الغلام يأتي الصبح ويرجع المساء إلى أهله، وكل يوم يتلقى ما يتلقى. كان هذا الغلام إذا جاء كل يوم يمر على رجل خارج المدينة متخفي من هذا الملك. هذا الرجل كان من بقايا النصارى الذين على التوحيد بعد رفع عيسى عليه السلام، رجل لو دخل إلى المدينة ودعا الناس إلى التوحيد قتل، فقال خلني في صومعتي أتعبد حتى يأتيني الموت وأنا على ذلك. فالغلام يمر كل يوم ويرى الرجل يسجد يركع يرفع، يتعجب هذا ماذا يفعل. ثم يذهب الغلام إلى الساحر يكمل الدرس وهو راجع يمر بها الرجل يراه يركع يسجد غريب. فوقف مرة يوم من الأيام هذا الغلام، وقف ينظر إلى هذا الراهب المتعبد، فلما انتهى الراهب من صلاته قال له الغلام ماذا تفعل؟ قال أعبد ربي. قال الملك، الغلام مسكين معمى عليه يظن أن ما في رب إلا هذا الملك بس. قال الملك؟ قال لا. قال لك رب غير الملك؟ فيه رب غير الملك؟ قال نعم، ربي وربك ورب الملك. فسأله الغلام عن هذا الكلام، والغلام ذكي، سأله عن هذا الكلام كيف ربي وربك رب الملك كيف، فجعل هذا الراهب يشرح له في خالق للكون هو المستحق للعبادة، هذا الرجل الذي يدعي أنه رب لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا بكرة يموت. لو كان ربنا كيف ربنا ويموت؟ من يدبر الكون إذا مات؟ وجعل يعلمه التوحيد حتى آمن الغلام، صدق الكلام وآمن واقتنع أن هذاك ما هو برب، إنما ربي الله هذا الذي يحيي ويميت ويفعل ما يشاء ويختار. وصار الغلام وهو رايح في الصباح إلى الساحر يجلس عندها الراهب يأخذ درس في التوحيد، ثم يذهب يأخذ درس في السحر، وهو راجع يجلس عند الراهب يتعلم توحيد ثم يذهب إلى بيته، وصار كل يوم على هذا الحال. لكن الغلام صار أحيانا يتأخر عند الراهب مع الجلسة الطويلة يتأخر، فإذا وصل عند الساحر متأخرا ضربه الساحر، ليش تتأخر اليوم على الدرس؟ صعب يقول له أنا جالس عند راهب أتعبد معه. ثم إذا رجع الغلام وجلس عند الراهب يتعلم شوي دين تأخر على أهله في المساء فيضربه أهله، ليش تأخرت اليوم؟ هو صغير. فاشتكى هذا الغلام إلى الراهب، قال أنا إذا جلست عندك في الصباح أتعلم ضربني الساحر، ليش تتأخر؟ وإذا رجعت وجلست عندك في الرجعة ضربني أهلي، ليش تتأخر؟ فأنا ماذا أفعل؟ فقال له الراهب إذا خشيت الساحر، إذا تأخرت في الصباح وانت طالع خشيت الساحر يضربك، قل حبسني أهلي، أهلي أخروني، كان عندنا اليوم شغل وأخروني فتأخرت عليك. وإذا خشيت أهلك، إذا تأخرت في الرجوع وصار الدرس طويل عندي وتأخرت في الرجوع إلى أهلك، فقل لهم حبسني الساحر، اليوم الدرس عند الساحر طويل شوي فتأخرت. طيب أليس هذا كذبا؟ بلى. طيب كيف الساحر الآن يعلم الغلام كيف يعلمه الكذب؟ ليش ما قال له أصبر وهذا ابتلاء واجهر بالدعوة؟ الكذب ذكر أهل العلم أنه جائز في مواطن، منها إذا كان يقع على الإنسان ظلم وأراد أن يدفع الظلم عن نفسه مثل أو عن غيره، مثل مثلا لو جاء رجل ليقتل آخر فجاء هذا المظلوم المسكين واختبأ في بيتك هو بيقتل هذاك ظلما له، فجاء كذاك وقال لك فلان عندك؟ لا تقول نعم عندي وأنا لا أكذب أبدا، في هالمرحلة اكذب لأنك تدفع الظلم عن آخر، قل لا ليس عندي ولا أعرف أين هو. وكذلك لو أراد أن يسلب مالك، واحد جاء وقال لك مثلا طلع الفلوس، فأنت طلعت له مثلا 100 ريال من جيبك، قال معك غيرها؟ أنت في الحقيقة مخبأ 500 ريال في جيبك الداخلي، قلت لا ما معي إلا هذه 100. هل نقول لك اتق الله لا تكذب طلع 500؟ لا، هذا لدفع الضرر والظلم عن نفسك يجوز لك أن تكذب ولا تؤاخذ في مثل ذلك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يعهد عنه صلوات ربي وسلامه عليه أنه أباح الكذب إلا في مواطن، منها ما يتعلق بالحرب مثلا وهي لدفع الظلم عن بعضهم البعض، كما قال لنعيم بن مسعود في الأحزاب قال خذل عنا ما استطعت، والكذب في الحرب حتى يعمى على العدو، أو كذب الرجل على امرأته لإرضائها مثلا، أو كذبها عليه لإرضائه وما شابه ذلك. فالكذب في مثل هذا الموطن للغلام حتى يستطيع يتمسك بالدين ويثبت عليه هذا جائز، وإن كان الأولى دائما أن يستعمل المرء التورية لا الكذب. والتورية هي أن تقول كلاما يفهم منه الذي أمامك شيء وأنت تقصد شيئا آخر. مثال: النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج إلى معركة بدر وجلس بأصحابه في مكان ينتظرون مقدم قريش، خرج صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر لأجل أن ينظروا في بعض النواحي ويتفقدوا المكان، فرأوا رجلا من الأعراب يرعى غنم، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام هل علمت عن قريش وعن جيش محمد شيئا؟ قال لا أخبركما حتى تخبراني مما أنتما، أنتم من وين؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا ونخبرك. فقال هذا الأعرابي أما محمد وأصحابه ما يدري إن هذا هو محمد صلى الله عليه وسلم. فخرجوا من المدينة في يوم كذا، فإن كان الذي حدثني صادقا فهم اليوم قد وصلوا إلى موضع كذا، وإذا هو نفس الموضع اللي فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وأما قريش فخرجوا من مكة في وقت يوم كذا، فإن كان الذي حدثني صادقا فإنهم اليوم في موطن كذا وكذا. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ المعلومة خلاص. فقال الرجل: طيب بقي أنتم من من؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: نحن من ماء. ومضى من ماء، يعني خلق من ماء دافق. الرجل فهم أنهم من بني ماء، في قبيلة اسمهم بنو ماء مثل بنو عبس وبنو خزاعة وكذا، قبيلة اسمهم بنو ماء، فجعل يقول بنو ماء ثقيف أم بنو ماء خزاعة، يسأل أي فخذ أنتم من بني ماء. فهو فهم أنهم قبيلة اسمهم بنو ماء، والنبي عليه الصلاة والسلام يقصد نحن مخلوقون من ماء. وكما ذكر أن الإمام أحمد أيضا قالوا كان قد جلس يوما وعنده طلابه، ومن بينهم الإمام محمد بن نصر المروزي عالم، ولسه جالس طالب ذلك الأيام ما بعد صار عالم كبير. فجاء رجل من عندي أمير البلد يريد ابن نصر المروزي، فجاء وقال: إن الأمير يقول أين محمد بن المروزي، هل هو ها هنا؟ طبعا أحمد الحنبل جالس وابن المروزي جالس من ضمن الطلاب. فبسط الإمام أحمد يده اليسرى وأشار بيده اليمنى في وسطها وقال: المروزي ليس ها هنا. وماذا يفعل المروزي ها هنا؟ هو يأشر على يده، المروزي ما هو جالس في يدي، ايش يجيبه في يدي؟ المروزي ليس ها هنا، وما يفعل المروزي هنا؟ الرجل فهم ان المروزي ما هو في المسجد، وفي الحقيقة أحمد الحنبل يقصد ما هو في يدي. فهذا اسمها تورية المعاريض، هذه تستعمل أيضا عند الضرورة، كما قال: إن في المعاريض مندوحة عن الكذب، يعني مخرجا عن الوقوع في الكذب. فالمقصود أن هذا الراهب الآن مع الغلام يدري أن الغلام ما وصل إلى مرحلة يستطيع يواجه ويقول للساحر أنت كذاب وساحر وتقع في الشرك، والراهب اللي على التوحيد ما يستطيع، صغير ولا يستطيع يواجه أهله، فليس له مخرج إلا أن يدفع عن نفسه الظلم بهذا الكذب. وصار الغلام يجلس عند عند الراهب، إذا وصل عند الساحر متأخر: وينك يا غلام، لماذا تأخرت؟ قال: أهلي حبسوني، أهلي اليوم أمي عندها شغل وأبقتني. طيب مدام أهلك خلاص يلا استمع الدرس. فإذا رجع وجلس عند الراهب وصل إلى أهله: ليش تأخرت يا غلام؟ قال: اليوم الساحر الدرس طويل يا أمي وجلسني حبسني الساحر. مضت الأيام وجمع الغلام علما كثيرا من هذا الراهب، وجمع علما كثيرا أيضا من الساحر. الراهب يقول له: أعبد الله وحده لا شريك له، والساحر يقول له: أعبد هذا الملك. الراهب يقول له: ترى ربك الله اللي يحيي ويميت ويملك رزقك وعملك، وذاك يقول له: لا، إلا ربك هذا الملك. فالغلام على صغر سنه تربى على شيء، والراهب الآن يخلخل هذا الشيء، تربى منذ أن كان في المهد إن هالملك هو ربي، والآن أنت يا راهب تقولي لا ما هو ربك، فصار عنده نوع من الاضطراب. فيوم من الأيام والغلام يتمنى أن يجد فرصة لتنكشف له الحقيقة، يوم من الأيام وإذا بالغلام يمر فيجد دابة في وسط الطريق قد جلست وحبست الناس. في رواية الترمذي أنه أسد قد جاء من البر وجاء وجلس في وسط الطريق يبغى ينقض على أحد، فالناس كلهم مبتعدين عنه خايفين. طيب ما هو في ناس عندهم دكاكين بيفتحونها، ناس عندهم مرضى، ناس عندهم أهله وأولاده ينتظرونه، الأسد واقف ومعطل الحركة كلها في المدينة، ما أحد قادر يتعدى خوفا من هذا الأسد. فقال الغلام: اليوم أعلم الراهب أفضل أم الساحر أفضل، اليوم أكتشف من اللي أفضل من الثاني، الراهب ولا الساحر. ثم أخذ الغلام حجرا صغيرا من الأرض ورفعه وقال: اللهم طبعا الغلام كان في داخل قلبه يميل إلى الراهب وإلى التوحيد، لأنه هو الذي وافق الفطرة أصلا، هو الذي وافق فطرتك. ولذلك سبحان الله تجد أنك يعني لو أخرجت سمكة من الماء ثم جئت ووضعتها مثلا في عصير، في سائل يعني آخر غير الماء، عصير ولا في زيت ولا، لا يمكن تستقر. فإذا وضعتها في الماء استقرت وسكنت، لأن هذا هو الذي خلقت له. أنت إنما خلقت لعبادة الله وحده لا شريك له، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. وإذا أخذ الناس وإذا أخذ الله من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى شهدنا. كل ابن آدم جعل في قلبه معرفة الله والتوجه إليه، لكن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. الغلام في داخل قلبه مقتنع أن ربي الله وهو خالقي ورازقي، لكن عنده نوع من الخلل بسبب ما تربى عليه، فأخذ هذا الحجر قال اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس. يا ربي إذا أنت تحب الراهب وتحب دين الراهب والعلم اللي عند الراهب والمنهج اللي عند الراهب، إذا أنت يا ربي تحبه أكثر مما تحب اللي عند الساحر، أعطني برهان، أعطني دليلا، ما هو الدليل أن الدابة تموت بهذا الحجر؟ ثم رفع الغلام الحجر ورمى الدابة فوقع الحجر عليها وماتت. طبعا الناس ينظرون إلى الغلام وينظرون إلى الدابة، وكل واحد من الناس من الصبح يحاول أن يتقي الدابة بشيء وهم لا يستطيعون، يأتي الغلام يقتلها بحجر. الغلام والناس ينظرون، رمى الدابة وماتت بحجر الغلام. فالتفت الناس إلى بعض، من اللي قتلها؟ من اللي قتلها؟ قتلها الغلام. هذا الغلام اي والله ابن من؟ والله ابن فلان. اوه هذا اللي يدرس عند الساحر. نعم. فقال الناس لقد علم هذا الغلام علما لم يعلمه احد. بدا الغلام يشتهر، وبدا الناس كل واحد يرجع لبيته ويعطي اولاده واهله وزوجته القصه ويقول لهم القصه بطوله الغلام، هذا ولد فلان. الناس في مجالسهم في أسواقهم صار الغلام مشهور. الغلام لما ماتت الدابة توجه مباشرة إلى الراهب، إلى الأستاذ، وجلس إليه وحكى له القصة وقال يا شيخ أنا قلت كذا وكذا ورميت الدابة وماتت. طبعا هذا أيها الأفاضل يسمى كرامة. خوارق العادات ثلاثة أقسام، منها ما يسمى معجزات وهي التي تقع على يد الأنبياء لإثبات أنهم أنبياء، كما شق القمر للنبي عليه الصلاة والسلام، وكما نبع الماء بين أصابعه لما وضع صلى الله عليه وسلم يده في الإناء فنبع الماء بين أصابعه، وكما جيء إليه صلى الله عليه وسلم بعلي رضي الله تعالى عنه في الخيبر وإذا عينه مليئة بالرمد، إذا عيناه لا يستطيع أن يرى فتفر صلى الله عليه وسلم فيهما فبرئت. هذه معجزات، أرسلنا رسلنا بالبينات بالمعجزات حتى نبين للناس أن هذا نبي. موسى عليه السلام يلقي العصا فإذا هي حية تسعى، يخرج يده وإذا هي بيضاء بعدما كانت سمراء. عيسى عليه السلام يبرئ الأكمه، يمسح بيده على الأعمى ويشفى بإذن الله. هذه اسمها معجزات. النبي يقول يا جماعة أنا نبي، يقولون لا لست نبيا، يقول طيب أولو جئتك بشيء مبين، أنا عندي دليل أني نبي، إيش دليلك؟ ألقى عصاه فإذا هي حية تسعى، هذا اسمها معجزة، أن يعجزوا أن يأتوا بمثلها. وفي شيء اسمه كرامة، هذا يقع للصالحين، يوقعه الله تعالى أحيانا لهم، كما وقع مثلا لعمر رضي الله تعالى عنه. عمر رضي الله تعالى عنه لما أرسل بعض جنده في غزو وكان الجيش قد أقبل عليهم من جهة الوادي، وكان رئيس هذا الجيش المسلم اسمه سارية، والجيش القادم إليهم لم يعلم سارية وأصحابه به. فعمر رضي الله تعالى عنه وهو في صلاته كأنه رأى ساحة القتال أمامه ورأى العدو، فقال يا سارية الجبل الجبل، يعني يا سارية الجأ إلى الجبل، ووصل صوته إلى سارية ولجأ إلى الجبل. هذا اسمها كرامة، يعني ما جرت العادة واحد يتكلم في المدينة ويصل صوته إلى العراق، لكن الله تعالى أوصله إكراما لعمر، هذه اسمها كرامة. ومنها أمثلة كثيرة. النوع الثالث هي السحر، وهي أيضا أمر خارق للعادة، أمر غير اعتيادي، لكن لا يقع على أيدي الصالحين، يقع على أيدي غيرهم من البطالين والسحرة والمشعوذين، وهذا أيضا له أمثلة كثيرة. فالغلام وقع له كرامة أن تقتل دابة بحجر صغير. قال الغلام لأستاذه أنا اليوم وقع لي شيء غريب. قال ما هو؟ قال وقع كذا وكذا ورميت الدابة بهذا الحجر فماتت. فقال له هذا الراهب يا بني أنت اليوم أفضل مني. ما قال الحين هالغلام الصغير اللي ما أسلم إلا قبل كم يوم يرمي الدابة وتموت وأنا أتعبد سنين ما يحصل لي هذا؟ لا لا لا، ما كان حسودا. الله تعالى يختار من يشاء من عباده ويفضل بعضهم إلى بعض. قال أنت اليوم أفضل مني. وهذا يا جماعة هو نوع أيضا من التحفيز للصغار. نحن نحتاج أن نثني على المصيب وأن نمدحه حتى نشجعه على أن يواصل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أقرأكم أبي، أبي بن كعب، يقول للصحابة أحسن واحد فيكم يقرأ القرآن أبي، أقرأكم أبي، وأفرضكم زيد، أعلمكم بالفرائض زيد. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا لأبي موسى الأشعري قال يا أبا موسى أما لو سمعتني وأنا أستمع إلى قراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. هذا يا جماعة تحفيز مدح حتى يتشجع على الخير أكثر. فالآن يقول هذا الراهب للغلام يقول أنت اليوم أفضل مني، أنت أفضل مني وأنا أتعبد سنين وأنا شايف، أنت يا ابني أنت اليوم أفضل مني عند الله، أنت اليوم أفضل مني. ثم قال وإنك ستبتلى. يقول الشافعي رحمه الله لما قيل له هل يمكن الرجل أم يبتلى، هل الرجل يمكن ويصير له مثلا قبولا عند الناس وخير منتشر وعلم أم يبتلى؟ يبتلى في ماله، يبتلى في ولده، يبتلى في صحته، أي نوع من أنواع البلاء؟ فقال الشافعي أصلا هو لا يمكن حتى يبتلى، أصلا لا يمكن يصل إلى مرحلة التأثير حتى يمر بمرحلة ابتلاء، كما وقع لنبينا عليه الصلاة والسلام، ما صار له التأثير في المدينة ودولة إلا بعدما حصل له ما حصل من البلاء في مكة. موسى عليه السلام ما حصل له التأثير إلا بعدما وقع له ما وقع، قل غير ذلك من الأنبياء إبراهيم وغيره. قال أصلا لا يمكن حتى يبتلى. ثم قال له الراهب فإن ابتليت فلا تدل علي، أنا ما أبغى مشاكل، أنا قاعد أتعبد هنا من سنوات، أرجوك يا ولدي خلني على عبادتي لين أموت، لا تقول فيه راهب أنا تعلمت الدين عند الراهب، أرجوك لا تطلع خبري أبدا، إذا سألوك عني لا تجيب خبري، فإن ابتليت فلا تدل علي. قال الغلام طيب، وكمل الغلام يروح عند الساحر ويرجع له، كمل حياته الطبيعية. لكن صار الغلام أكرمه الله تعالى بأشياء، صار الغلام يبرئ الأكمة والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء، أي واحد مريض يعالجه الغلام. الأكمة هو الذي ولد أعمى، والبرص مرض في الجلد، ويداوي الناس من سائر الأدواء، يأتي واحد معاق يحملونه يشفى بإذن الله، يأتي واحد مجنون يشفى بإذن الله، يداوي الناس من سائر الأدواء. صار الغلام يخلص من درسه عند الساحر يأتي يجلس في البيت يعالج الناس، الناس ما يدرون هذا سحر ولا هذا دين، هذا ايش اللي قاعد يفعله الغلام، والملك ساكت عن الغلام خله ما دام انه تبعي هو يشتغل عندي وانا اللي ادفع راتبه خله. فصار الغلام كل يوم يأتي اليه الناس ويدعوهم الى الاسلام بالتوحيد، يأتي واحد يقول أنا أعمى وأبغاك تشفيني ولا أنا مشلول ولا، يقول طيب أنا أساعدك في الشفاء، لكن هل تعرف الله؟ هل تعرف التوحيد؟ هل تعرف أنت ليش خلقت أصلا؟ أنت بعد الموت أين تذهب؟ أنت ليش الله خلقك؟ إيش سر وجودك؟ لماذا خلقت؟ وما هي الغاية من خلقك؟ أنت تعبد من؟ من هو الله؟ ما هي صفاته؟ جعل كل ما جاءه واحد يدعوه إلى الإسلام، إلى التوحيد. كان للملك جليس وزير، هذا الجليس أعمى ومسكين، جليس ووزير وتاجر كبير لكن أعمى، ومن زمان يبحث عن علاج. سمع والله في غلام صغير يعالج. خرج الوزير وجاء ومعه حاشية كبيرة معهم هدايا، كل واحد شايل على رأسه، اللي شايل ذهب واللي شايل فضة واللي شايل طعام حسن واللي شايل ثياب وجواهر وهدايا، جاء بها كلها ودخل بيت هالغلام. وهؤلاء ينزلون هالهدايا، ينزلون الهدايا. ثم جاء وجلس الوزير الأعمى عند الغلام ثم قال: ما ها هنا، وأشار إلى جهة الهدايا، ما الذي هنا، ما ها هنا لك أجمع، كل هالهدايا لك إن أنت شفيتني. ما قال له الغلام: ليش تكلف على نفسك الله يهديك، هذا كثير علي، ما التفت إلى الهدايا أبد. قال الغلام: إني لا أشفي أحدا، أنا ما بغى تعطيني فلوس، إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله تعالى، الله اللي يشفي ما هو بأنا، فإن أنت آمنت بالله. ما قال شفيتك، لا، دعوت الله لك فشفاك. أنا ما أشفي، الشفاء عند الله، لكن مشكلتك إنك مشرك الآن، إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله تعالى، فإن أنت آمنت بالله أنا اللي علي أدعو الله أنه يشفي، دعوت الله لك فشفاك. طيب كيف آمن بالله؟ من هو الله؟ قال: الله الواحد الأحد اللي خلقنا ورزقنا وبعث الأنبياء، وجعل يبين له من هو الله. اقتنع الجليس وقال: أشهد أن لا إله إلا الله. فالغلام رفع يده: يا ربي اشفيه، يا ربي هذا الرجل اللي آمن ووحد وترك ما هو عليه، يا ربي اشفيه، يا رد علي، يا ربي رد عليه بصره، يا رب يا رب. وإذا بالجليس هذا الوزير يفتح ويعود إليه بصره: لا إله إلا الله. وطلع من عند الغلام وقال له الغلام: حمل الهدايا كلها، أنا ما أريد أي شيء، أنا أفعلها لله. الجليس ذهب عند الملك عادي من بكرة الدوام. جلس الجليس إلا والله يشوف، دائما أعمى إلا والله المرة يشوف. فقال له الملك: عجبا فلان. قال: نعم. قال: من رد عليك بصرك؟ قال: ربي. قال: أنا مصدق إنه رب. قال: أنا. قال: لا. قال: أولك رب غيري؟ قال: نعم. قال: من في رب غيري؟ من، مثل ما قال فرعون: ما علمت لكم من إله غيري. قال: من؟ قال: ربي وربك الله. فقام عليه هذا الملك وضربوه حتى دلع الغلام، قال: والله اللي علمني هالإيمان وهالكلام الغلام، جيبوا الغلام. فجاءوا بالغلام، والغلام قالوا هو الذي لم يتعد عمره 15 سنة، فإذا جاوز 15 سنة قالوا يسمى فتى، فهو غلام صغير. فقال له الملك مترطفا، قال: يا بني قد بلغ من سحرك، حتى يبين له أني أنا صاحب الفضل ترى عليك، كل ما أنت فيه الآن من أمور عجيبة أنا صاحبها، أنا اللي تفضلت عليك، قد بلغ من سحرك أنك تبرئ الأكمه والأبرص وتداوي الناس، يعني سحرك عجيب، أن صرت أحسن من الساحر اللي عندي، إذن أنا بأنبسط أكثر بك أيضا، أنت سحرك بلغ منه أنك تقدر أيضا الأعمى تشفيه، وأن الأبرص أنت بلغ من سحرك كل هذا. فقال الغلام: إني لا أشفي أحدا، هذا ما هو بسحر، إنما يشفي الله تعالى. قال: أولك رب غيري؟ قال: نعم، ربي وربك الله. من علمك؟ من علمك؟ ما تكلم الغلام. أخذوا يضربون الغلام ويضرب من كل جهة ويعذب على صغره حتى ضعف ولا استطاع يتحمل. قال اللي علمني هالكلام الساحر الراهب، جيبوا الراهب. مضوا إلى الراهب، والراهب في عبادة صار له سنين تارك المدينة وتارك أهلها، ينتظر متى أموت وأنا على العبادة. فجاء بالراهب، فلما جاء به قال له الملك ارجع عن دينك، هذا ما فيها أنا ربك ما ربك، عارف أنك أنت على بقايا الدين الأول، ارجع عن دينك. قال والله لا أرجع عن دينك. قال ارجع عن دينك. قال لا. طبعا الغلام ينظر، وجليس الملك اللي ما أسلم إلا قبل يوم أو يومين ينظر، فضربوا الراهب ضربا شديدا وما استجاب، فوضعوا المنشار على مفرق رأسه، امسكوه كذا يمين ويسار، وضعوا المنشار على مفرق رأسه وشقوه نصفين، وهو يقول لا إله إلا الله. طبعا الغلام ينظر لهالمنظر البشع ويعلم هذه نهايتي، وجليس الملك اللي عنده من الأموال والدنيا الشيء العظيم ينظر أيضا إلى نفس المنظر. فجيء بجليس الملك اللي ما أسلم إلا قبل ربما ساعات، قيل له ارجع عن دينك، لكن الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب صار مثل الجبال. هذا الجليس الآن ما أسلم إلا قبل وقت يسير، ومع ذلك يرى ليس أستاذه، يرى أستاذ أستاذه شايب كبير يجر وينشر بالمنشار أمامه فقط لأنه آمن، وليس بينه وبين أن يتخلص من هذا القتل إلا أن يقول لذاك الملك ترى أنا خلاص أشركت. طيب السؤال، هل كان الراهب يستطيع أن يقول ذلك؟ هو في الحقيقة لو قالها تخلصا جاز، كما قال الله جل وعلا، يقول الله من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فصبر الراهب حتى قتل، ثم جيء بهذا الجليس قيل له ارجع عن دينك، ارجع عن دينك وتبقى وزيرا في أبهتك وفي مالك وفي ولدك، وأنت لسه مبصر الآن تعيش حياتك من جديد ببصرك. قال لا ارجع. لا، فوضعوا المنشار أيضا على مفرق رأسه فشقوه باثنين. بقي الغلام، الغلام الملك ممكن يقتله، لكن مشكلة، أول شيء الغلام تعب الملك وهو يصنعه ساحر، أنا يريد أن يستفيد منه. الشيء الثاني الغلام له جماهيرية وشعبية عند الناس، والناس يحبونه وشوفوا على يده كثير، يريد يستفيد منهم. ثم الناس لن ينتقدوا على الملك أن قتل الراهب أو قتل الجليس، لكن قتل طفل صغير، فأراد أن يقتله بطريقة مصطنعة. ارجع عن دينك. لا، فأخذه الملك ودفعه إلى مجموعة من جنوده، قال لهم اصعدوا به إلى جبل كذا وكذا، فإن رجع عن دينه وإلا فاطرحوه من فوق الجبل، حتى الغلام يصير له فرصة في الطريق يفكر، ها ارجع وتصير جليس للملك وانت الساحر الخاص حق الملك، ويصير لك أبهة وعز وظهور وشخصية عند الملك، يفكر. ومنها ايضا لو قال الناس الغلام مات، قالوا والله ذهب للجبل وانزلت رجله وطاح ومات، قال اللهم اكفنيهم بما شئت، انت يا ربي افعل ما تشاء، يا ربي اكفني هؤلاء اللي بيقتلوني لاني موحد، اكفنيهم بما شئت. قال عليه الصلاة والسلام فاهتز الجبل وسقط اولئك، انزلقت اقدامهم كل واحد طاح من جهة، وثبت الله الغلام وجاء يمشي إلى الملك. طيب ليش ما هرب من البلدة كلها؟ ما هرب لأن الغلام عنده عقيدة يريد يقررها، يبغى يبين للناس شوف التوحيد كيف يفعل ويحمي. فرجع الغلام حتى دخل على الملك، فقال له الملك ما فعل أصحابك؟ ما قال أصحابي وجنودي، لأن واضح أنهم منهزمون. قال ما فعل أصحاب اللي أنا أرسلتهم معك، وين راحوا؟ ما فعل أصحابك؟ قال كفانيهم الله تعالى، الله كفاني شرهم. فدفعه الملك إلى نفر آخر، ما دام القتل بالرمي من فوق الجبل ما مشى انجرب طريقة ثانية. دفعه إلى قوم آخرين وقال لهم اذهبوا به إلى البحر فاحملوه في قرقور، يعني في سفينة صغيرة، فإذا توسطتم به البحر فإن رجع عن دينه وإلا فاطرحوه في البحر. أخذوا هذا الغلام ومضوا به حتى أركبوه فيه، والغلام مستسلم، هم مجموعة، حتى وصلوا به إلى البحر وأركبوه في هذه السفينة، ثم مشوا به في البحر. فلما توسطوا البحر قالوا له ارجع عن دينك، ارجع. قال لا، قال ارجع نطرحك في الماء وتغرق. قال اللهم اكفنيهم بما شئت. فاهتز البحر وهاج وانقلبت السفينة مع الأمواج وسقطوا في البحر والأمواج تلعب فيهم، وهو أقبل يمشي على الماء حتى وصل إلى الملك. فلما رآه تعجب، أنت كيف أفعل بك؟ كيف أتخلص منك؟ قال له الغلام إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به. الآن أنا اللي بتأمر عليك، ما هو بأنت، اللي أنا اللي أحدد كيف أموت، ما هو بأنت. حتى تفعل ما آمرك به. قال وما هو؟ قال اجمع الناس في صعيد واحد، جمع لأهل المدينة كلهم الذين آمنوا والذين لم يؤمنوا، جمع لكل أهل البلد، اجمع الناس في صعيد واحد ثم اصلبني على جذع نخلة، اصلبني يعني اربطني على جذع نخلة أمامهم، خلي الجميع يراني يشوفني، ثم خذ سهما من كنانتي، سهم من سهامي أنا ليس من سهامك أنت، ثم ضع السهم في كبد القوس. أكيد السهم بيحطه في القوس، ما وين بيحطه يعني، لكن الغلام يريد يشرح لك كما يشرح للطفل الصغير. ثم ضع السهم في كبد القوس ثم قل بسم الله رب الغلام، لا تقول بسم الله فقط، خل الناس يعلمون أن الذي قتلني والذي قدر موتي هو ربي وليس أنت. بسم الله رب الغلام ثم ارمني، فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني. جاء الملك، طيب السؤال كيف عرف الغلام هذا؟ هل هذا يعني أن الغلام نبي من الأنبياء؟ فنقول والله الأنبياء الذين ذكرهم الله في القرآن زادوا واحد ولا اثنين، ونقول إن الله بعث أنبياء من الغلمان الصغار. هذا الذي فعله الغلام يكون من الإلهام الذي يقذفه الله تعالى في قلبه، والوحي ينقسم إلى أقسام، منه وحي إلهام. كيف إلهام؟ يعني يلقي الله تعالى في قلب الإنسان أن يصنع شيئا، مثل ما قال الله تعالى وأوحينا إلى أم موسى، أم موسى كانت متحيرة، أنا ولدت وفرعون وجنوده كل يوم يأتون يبحثون وممكن يقتلون ولدي في أي لحظة، طيب ماذا أفعل؟ ماذا أفعل؟ كيف أتصرف؟ تفكر تفكر. فألقى الله في قلبها فكرة وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، حطيه في البحر في النهر، ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. السؤال هل هذا يعني أن أم موسى صارت نبية؟ لا، إنما ألقي في قلبها أن ولدي هذا سيكون له شأن وسيكون من بقايا الأنبياء اللي هم أجداده، يعني موسى عليه السلام أجداده كانوا أنبياء، وبالتالي هذا ليس وحيا كما كوحي الأنبياء وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكم، لا لا، ليس وحي أنبياء، إنما وحي إلهام، يعني يلقى في قلبها الفكرة ويوفقها الله إليها. وقد يكون الإلهام لغير البشر كما قال الله جل وعلا وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات، فهذا وحي إلهام ألقي في قلب النحلة أنها تجعل بيتها في المكان الفلاني. هذا الغلام ليس نبيا من الأنبياء، لكن الله تعالى ألقى في قلبي هذه الفكرة حتى الناس يتأثروا، اصنع هذا الصنيع. فجاء هذا الملك وجمع الناس في صعيد واحد، وجاء بالغلام وربط على نخلة، وجاء هذا الملك وجمع ناس والناس ينظرون كبارا وصغارا، هذا الغلام اي والله هذا اللي قتل الدابة، اي والله هذا اللي كان فلان مشلول وشفاه، اي نعم، وهذا اللي كان فلان كذا، سبحان الله هذا اللي انت كنت اعمى، وهذا طيش اللي حصل، هذا الغلام. حتى اذا الناس كلهم انتبهوا اخذ هذا الملك هذا السهم من سهام الغلام، جاء الى سهام الغلام واخذ سهم امام الناس، ثم وضعه في كبد القوس والناس يشوفون السهم تبع الغلام اصلا، ثم قال بصوت مسموع: بسم الله رب الغلام، ورماه، فوقع السهم في موضع لا يقتل عادة، ما وقع في قلبه، وقع السهم في صدغه، والصدغ المنطقة اللي بين العين والأذن، وقع ضرب كده في طرف الرأس، يعني حتى المنطقة ما تقتل، تجرح إلا إذا دخل في داخل العظام. فوقع السهم في صدغه بين العين والأذن في المنطقة هذه، فوضع الغلام يده على صدغه ومات. فقال الناس: آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام، ما في محي ولا مميت إلا اللي قال بسم الله رب الغلام، إلا هذا الرب، آمنا برب الغلام، آمنا. والملك خلاص ظن خلاص خلصوا موضوع الغلام أنتم، وراح. فأقبل إليه بعض أصحابه قال له: أجزعت أن آمن ثلاثة؟ أنت زعلان أن في مؤمنين ثلاثة عندك، الراهب وجليس الملك والغلام؟ قد آمن الناس كلهم، أنت زعلان أن ثلاثة آمنوا تظنك حليت الموضوع؟ الناس كلهم آمنوا بحركتك هذه. فغضب وأمر أن تخد الأخاديد. طيب ما يضره لو أنه قال: اي والله ربكم الله وانا اول العابدين لهذا الرب، واستمر ملك عليه، ايش خسران هو؟ يعني هو ايش خسران لما يقول اي نعم ربكم الله؟ هل بيقولوا له خلاص ما تصير ملك علينا، ولا بيقولوا له اطلع من قصرك واترك دوابك وارائك؟ لن يخسر شيئا ابدا من دنياه، باقي. لكن سبحان الله، ابن ادم عنده نوع من الطغيان، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، يبغى يقول أنا رب. قال فأمر بالأخاديد فخدت في الطرقات، أمر بالحفر وحفرت، ثم أشعلت فيها النيران، ثم قال لهم: من لم يرجع عن دينه فاطرحوه فيها. فصاروا يأتون بالناس: ارجع عن دينك، لا اطرح في النار، ارجع عن دينك، لا اطرحه في النار، ارجع عن دينك، اطرحه في النار. حتى كان آخر من طرح في النار امرأة أقبلت بولدها ترضعه، فلما أقبلت إلى النار قيل لها: ارجعي عن دينك، قالت: لا. فلما قربوها لتطرح كأنها تلكأت وخافت، ولدها ترضعه، ولد بيحترق، ايش ذنبه؟ فأطلق الغلام فمه من ثديها وقال: يا أماه اصبري فإنك على الحق. فألقيت في النار هي ولدها. وقال عليه الصلاة والسلام: لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة: عيسى، وغلام الأخدود، غلام المرأة التي عند الأخدود اللي قال: يا أمي اصبري أنت على الحق، و صاحب جريج في قصة معروفة. وأنزل الله تعالى قوله جل في علاه: والسماء ذات البروج والموعود وصاحب شاهد، قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود، يعني في النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، الملك وأصحابه جالسين فوق، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم، ما زعلهم، إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، هذا اللي كانوا جالسين يعذبون الناس ثم لم يتوبوا، فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. الآيات. هذا خبر أصحاب الأخدود ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه. وأنزل الله تعالى السورة في وقت كان الصحابة في مكة يعذبون من كل مكان تثبيتا لهم على ما هم عليه. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيها الفوائد والعبر وتناثرت منها الدرب مثل النخيل بحسنه يهدي لنا أشهى الثمر. فيها الفوائد والعبر وتناثرت منها الدرب مثل النخيل